من شافها يا من شاف الدجاجة يا من شافها يا من شافها أو يا من شافها تمشي على مهلها يا من شافها يا من شافها ونكش في يدها يا من شافها يا من شافها والسلس في صدرها شاف الدجاجة يا من شافها يا من شافها يا من شافها توعد أحبابها يا من شافها يا من شاف الدجاجة يا من شافها أو يا من شافها يقول من أهلها يا من شافها يا من شافها أي شد لعذيبها يا سعد لو تشوفه كيف ماني بشايف لابسات البراقع في الطريق زاحمني يا سعد لو تشوفه كيف ماني بشايف لابسات البراقع في الطريق زاحمني يا سعد لو تشوفه عيب ماني بشايف لابسات البراقع في الطريق زاحمني يا سعد لو تشوفه عيب ماني بشايف لابسات البراقع في الطريق زاحمني عاشقات الشوارع ما لقين اي مانع يفتني لكل جازع يعشق كل جني شفاف حازق فوق الأجسام العصق بالنساء غير لايق ليتهني يسمع عني من حضارة هذه أكبر حقارة يا بنات اعذرني ليش هذه المياعة في الشوارع مشاعة الراس في كل ساعة يا إشارة تحني يا سعد لو تشوفه عيب ماني بشايف لابسة زيدت في التعطف في الطريق حين رأتني يا مرأتني الكلام الجليزي أصبح الأمر إيزي وضعي يخجل ويخزي وضعنا في تجني شوارع تسوح يمها طمنيني به مرض اسمها الإدز بعدها العمر ينجز لا تقولي إيش لا ناقص اسمعي وافهميني يا سعد لو تشوفه عيب ماني بشايف لابسة ضاعت فاوض قصتها أمر غامض شوقها ابي ابني ابي يا بنتي يا سعد لو